تفسير الآية 105 من سورة هود، يقول تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. أي حين يأتي هذا اليوم المشهود المجموع له الناس، وهو يوم القيامة، لا تتكلم فيه أي نفس إنسانية بأي كلام إلا بإذن الله تعالى، إلا إذا أذن هو لها من هيبته وعظمته سبحانه، وهيبة وعظمة أحداث اليوم ذاته. ويكون الناس فيه منقسمين إلى قسمين: قسم شقي أي تعيس متعب معذب بعذاب النار الذي لا يوصف بسبب اختياره بكامل حرية إرادة عقله الكفر وفعل الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، وقسم سعيد أي فرح مرتاح منعم بنعيم الجنة الذي لا يوصف بسبب اختياره بكامل حرية إرادة عقله الإيمان والعمل بأخلاق الإسلام.